الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد، طبعا احنا ايه احنا قلنا هذا البث قد سميناه مشاعر المشاعر، مشاعر المشاعر. و يعني هذه المشاعر غير تلك المشاعر، يعني مشاعر الثانية هذه من الشعور، يعني الأحاسيس العواطف. أما المشاعر الأولى من الشعار، من الشعار يعني بمعنى الشعائر. هناك مشاعر الحج، يعني شعائر الحج، يعني مواطن التعبد بتاعة الحج، جمع مشعر. فمشاعر مشاعر المشاعر ممكن يعني إيه نضع لها مرادفا شعائر المشاعر. والحقيقة يعني ده أصلا من المعاني المهمة، المهم الإنسان ينتبه ليها، وهو من الأمور العظيمة في هذا الدين، وهو إن الطريق فيه إلى الله سبحانه وتعالى بيقطع بالقلوب حقيقة لا بالأبدان، وإنما الأبدان تعبر عما في القلوب. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالأصل هو القلب، ثم ما يعني يتجلى على البدن إنما هو تعبير عما في القلب، وصلاح البدن من صلاح القلب. هذه من أعظم الأمور، من أعظم الأمور إن الطريق الله جل وعلا بيقطع للقلب، وإن الإنسان مهما كان مكبلا، مهما كان سجينا، مهما كان معطلا، مهما كان حبيس البدن، يعني روحه وقلبه يمكن أن يقطع طريق رب العالمين جل وعلا ويسافر، وليس عليه رقيب، وليس عليه حارس، وليس من دونه حجب ولا أستار. القلب يتقلب فيه الإنسان كما شاء. لذلك هنجد مثلا إن من نجد مثلا قوم من أهل العلم لما حبست أبدانهم ساحت قلوبهم في المعارج، ولم يمنعها ذلك، بل زادها يعني تقلبا في معارج السماوات. زي مثلا معروف كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، إنه يعني لما سجن، خاصة آخر مرة، وطال سجنه ونحو ذلك، فكان يعني كان يجد أنه يعني يرى من الفرح أنه قد فتح له من التأمل في القرآن، خاصة لما منعت منه الكتب. فيعني استغل هذا في سياحة قلبية في معاني القرآن، فبلغ بهذه السياحة ما لم يبلغه من قبل. فالإنسان جسده محبوس، جسده محبوس، ممنوع عن أشياء كثيرة جدا، قد تكون حتى من العبوديات ونحو ذلك، لكن قد سمح هذا لقلبه بأن ينطلق، ف يعني أعرج بقلبه إلى السماء، إلى مواطن وإلى منازل لم يبلغها من قبل. فالحقيقة هذه من أعظم الأمور الموجودة في الإسلام وفي الإيمان عموما، إن الإنسان مهما ضيق على بدنه ومهما ضيق على جسده فليس على قلبه مانع، ليس على قلبه إقفال، وليس دون انطلاق القلب حجب ولا أستار إن شاء القلب ذلك، وإن فتح له من عند رب العالمين سبحانه وتعالى. فالمشاعر تحمل الإنسان، المشاعر تحمل الإنسان. من المعاني الجميلة في ذلك الباب، الجماعة الأشعريين الذين أرادوا الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هؤلاء القوم ما شاركوا في الجهاد أصلا، ومع ذلك يعني هذه الطائفة بعينها استحقت أن تذكر في كتاب الله سبحانه وتعالى، وأن يتعبد بتلاوة قصتهم إلى قيام الساعة لأجل علو شانهم. المشاعر قد حملتهم، المشاعر قد حملتهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم ماديا إلا شركوكم منعهم العذر. فمش المقصود ان انسان قاعد وخلاص منعه العذر، لكن انسان مشتاق، مشاعره قد حملته ليكون مع هؤلاء الذين يجاهدون بأبدانهم. المشاعر تحمل. وحتى المشاعر بتصنع علاقات ما بين يعني ما بين الانسان وبين يعني وبين اشياء عجيبه. يعني لما نيجي نتكلم مثلا حتى في سياق المشاعر وفي سياق الحج والشعائر ونحو ذلك، الإنسان قد يصنع في هذا السياق يجد نفسه أنه واقع في الحب بالأدنى والغى، واقع في الحب، واقع في الشوق إلى حجارة الكعبة، إلى الحجر الأسود، إلى صخور عرفة، إلى أرض منى. تخيل لما تكون في علاقة غرامية ما مع هذه المواطن، مع أماكن، مع شعائر. وهذا له أصل في الشرع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن أحد: هذا جبل يحبنا ونحبه، هذا جبل يحبنا ونحبه. تخيل إنسان يصل به الحال في سيحان المشاعر، وفي سياحة المشاعر، وفي تدفق المشاعر، إن هو يرتبط شعوريا بمواطن، ويعني هناك قصة حب بينه وبين هذه المواطن. مش بس هذا أحد يحبنا ويحبه، لكن عرفة يعني يحبنا ونحبه، الكعبة تحبنا ونحبها، الحجر الأسود يحبنا ونحبه، تراب هذه الأرض الكريمة البيت الحرام يعني يحبنا ونحبه. هذا شيء يعني اندماج مع الكون بشكل أو بآخر. فمشاعر الشوق يعني تحرك الإنسان كما قلنا، يعني تطير به إلى مواطن لا يبلغها جسده. يعني كنت في موطن ما كده، يعني كنت شفت حاجة كده منشور، فيعني وقع في بالي ساعتها بيتين، نظمت بيتين وكنت بتغنى بهم أو بهما كل عام تقريبا في ذلك الوقت. فأنا كنت حطيتهم مع المنشور، لكن لما حطيت المنشور بتاع الدرس أو هذا البث يعني على تويتر، بعض الإخوة هناك علق واستزادني بيتين أو ثلاثة، فزودت ثلاث أبيات، فقلت فيها: أترحم عاشقا أضناه نوح بجوف الليل من شجو الحمام، وتنسى سامعا كونا يلبي، حبيسا عن شذا البيت الحرام، سليب العقل مشغول الجنان، كأن بصدره لفح الضرام، جفته روحه لركاب قوم، إمام سبيلهم حذو الغرام، بعيد الدار عن عتبات حب، وإن الحب منه لبالعظام. فهذا المعنى، هذا الشيء، الإنسان إن الموضوع لا، أنت هذه العلاقة التي ممكن يعني ترأف لها ويعني وترحم صاحبها، هو العاشق الذي يعني يهيجه شجب الحمام ونحو ذلك، لا، هناك علاقات بتصنع في هذا السياق، هناك علاقات بتصنع مع هذه الأماكن، مع هذه المواطن، بتؤثر على نفس الإنسان وتهيج في نفسه الأحزان، ويكون كان منشط يعني بعيد الدار عن من يحبه، عن الحب المحبوب، من يحبه، على الرغم من هو بداخله في حالة كأن يعني نفسه تتنازع. والله المستعان، يعني يا ريت الأمر فقط بعد الدار، لو قدرت على الإتيان جئتكم سعيا على الوجه أو مشيا على الرأس. يريت الذي يمنع الإنسان هو بعد الدار فقط، يعني لا سعى قدر الإمكان، لكن يمنعه ما هو أكثر من ذلك. ومناسبة بعد الدار والموانع وما شابه، أهل التفاسير في يعني يرون قصة مشهورة عن أحدهم، أنه قال: لرأيت في الطواف كهلا قد أجهدته العبادة حتى اصفر، وبيده عصا يتكئ عليها وهو يطوف. قال: فجئت إليه وجعلت أسائله، فيعني بعدما سأله قال يعني قال له هذا الكهل، يعني قال: من أين أنت؟ فقلت: من خراسان. فالرجل غلبان مش عارف إيه هي خراسان، معين خراسان يعني شيء ضخم جدا يعني ومعروف ومشهور في ذلك الوقت. فقال: في أي ناحية تكون خراسان؟ هي فين خراسان دي؟ فكأنه لا يعلم أين خراسان. فالرجل يقول: فقلت له: ناحية من نواحي المشرق، ناحية من نواحي المشرق. فقال الرجل، هذا رجل الكهل: في كم تقطعون هذا الطريق؟ يعني من يعني هو مش عارف فين خراسان برضه، يعني ناحية نواحي المشرق ماشي، أيوة، يعني طب بتاخد وقت قد إيه عشان تيجوا للكعبة من خراسان؟ في كم تقطعون هذا الطريق؟ قال: فقلت: في شهرين وثلاثة أشهر، شهرين ثلاثة يعني. فقال: أفلا تحجون كل عام؟ فأنتم من جيران هذا البيت، أنتم بتقطعوا شهرين ثلاثة بس عشان توصلوا الكعبة، هو أنتم أكيد بقى بتحجوا كل سنة، ده أنتم يعني من جيران هذا البيت. طبعا الرجل من خراسان استغرب، يعني من خراسان وجيران هذا البيت. فسأله قال: وكم بينكم وبين هذا البيت؟ فقال: مسيرة 5 سنين، خرجت من بلدي ولم يكن في رأسي ولحيتي شيب، يعني أنا شبت الآن وكنت خارج من بلدي ولسه ما فيش شيء خارج في إيه؟ في رأسي ولا في لحيتي. فالرجل الذي من خراسان تعجب وقال: هذا والله الجهد البين والطاعة الجميلة والمحبة الصادقة. فيقول: فضحك الرجل في وجهي ثم قال: زر من هويت وإن شطت بك الدار، وحال من دونه حجب وأستار، لا يمنعنك بعد من زيارته، إن المحب لمن يهواه زوار. فده يكون البعد، يعني مانعا عن الحبيب أن يزور حبيبه، بل أن يكون زوارا له كثير الزيارة. تخيل الرجل، يعني ما فشايف ان شهرين ثلاثة انت المفروض تقعد، يعني خلاص بقى انت مجاور بشكل او باخر. المهم، من الامور التي تعين الانسان في هذا المقام الحقيقي، في مقامات الشوق لبعض العبوديات، وفي مقام في مقام الحبس عن بعض العبوديات، يعني والمنع منها، ان هناك عبوديات لفاقد العبوديات، هناك عبوديات لفاقدي العبوديات. يعني حتى في سياق الحج نفسه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول، جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: جهاد الكبير والضعيف والمرأة الحج والعمرة. يبقى في عبودية عظيمة تشتاق إليها النفوس، ولكن قد تكبل الإنسان الموانع. الجهاد مثلا، الجهاد عبودية عظيمة جدا. الكبير يريد أن يجاهد لكن لا يستطيع، الضعيف يريد أن يجاهد لكن لا يستطيع، المرأة تريد أن تجاهد كما يجاهد الرجال لكن لا تستطيع. يعني الرجال يحتاج من القوة البدنية ما لا يوجد عند المرأة، فالمرأة لا تستطيع ذلك. لكن هناك عبودية لفاقد هذه العبودية، الحج، جهاد الكبير والضعيف والمرأة الحج والعمر. وفي هذا المعنى أيضا، وده الحقيقة حديث من الأحاديث الجميلة جدا اللي ممكن تضيفوها على إيه، على شواهد البث الماضي لما اتكلمنا فيه عن فقه الاعتبار وفقه الموازنات والتعامل مع الناس، وان كل يعني واننا انزل كل انسان منزله والبس كل انسان ثيابه التي تليق به. روي عن الحسين بن علي رضي الله عنهما ان رجل قد جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له صراحه كده: اني جبان واني ضعيف، يعني في سياق الجهاد، يعني تمام، في امر الجهاد، إني جبان وإني ضعيف. بص، أنا ضعيف من الناحية البدنية، وأنا كمان جبان من الناحية المعنوية والناحية النفسية والقلبية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني ما كهره وما نهره، وإزاي تقول كده وما فيش حاجة اسمها كده، وانشف ومش عارف إيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال له: هلم إلى جهاد لا شوكة فيه، الحج. طيب سيبك أنت بقى من الجهاد ده، وهلم إلى جهاد لا شوكة فيه، الحج. طب هو النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول كده لكل حد؟ لا، بس احنا بقى اتفقنا، بقى نرجع تاني بقى للبث الماضي. في انسان مش هينفع تحمله اكتر من كده. هو ده يعني هذا الثوب الذي يليق به، واكتر لو يعني ولو لبسته غير ثوبه يعني الدنيا هتبوظ، حتى مش هتستفيد منه حتى في الجهاد، ممكن يضعفك في الجهاد. لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالة. طبعا ده مش منافق بلا شك، يعني معاذ الله، ده مش منافق. لكن قصدي في النهايه ان في بعض الناس لو الانسان مش يعني هو قلبه مش جريء ومش هينفعك وكده، هيضعفك اكثر واكثر، وبالتالي لا ما يخرجش. تمام، انت جبان وضعيف، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم منه ان هو فعلا لن يتحمل ان هو يكون في منزله اعلى من هذا. يلا هلم الى جهاد لا شوكه فيه، روح بقى انت عندك جهاد بتاعك، انت روح جهاد اللي هو جهاد الايه، الحج، عليك بالحج. هذا معنى بديع جدا. هذه عبوديات لفاقد العبوديات. من المعاني حتى الجميلة في هذا السياق، ابن عمر رضي الله عنهما كان يعني يروى عنه أنه إذا فاته قيام الليل أصبح صائما. هو كان ناوي يقوم الليل، فاته قيام الليل، بسم الله أنا راحت علي نومة ما لحقتش أصلي، نويت الصيام. إذا فاته قيام الليل أصبح صائما، فقد هذه العبودية، يروح دور على عبودية تانية. ومن المعاني الجميلة حتى في استحضار العبوديات وما شابه الأثر المشهور عن سفيان، أنه كلما قسى قلبه، يعني كان عنده قبر حفره في داره، فكلما قسى قلبه يعني تمدد في ذلك القبر، نام في ذلك القبر، وأخذ يصرخ ويقول: رب ارجعون، رب ارجعون، لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ثم يقوم فيقول: يا سفيان، ها قد رجعت، فماذا أنت فاعل؟ فهو في معنى كده، في مشهد، انا لا اعيش هذا المشهد الان، ولكني كاني امثل هذا المشهد لكي اعيش المعاني التي في هذا المشهد. فانا ممكن لا احضر بعض العبوديات، لا احضر بعض المشاهد، لكن امثل هذا المشهد قدر الامكان. يعني ومن حتى من الامور المتعلقه بالحج في هذا السياق، ما كان يعني يسمى بالتعريف في الأمصار، التعريف في الأمصار. والتعريف في الأمصار هذا متقدم، يعني روي عن ابن عباس رضي الله عنهما، كان يفعله ابن عباس، وهو أول من فعل التعريف بالأمصار. يعني التعريف في الأمصار يعني وهو في مصر، وهو في مصر وهو في البلد، مش ما ذهبش الحج ولا حاجة، ولكن كأنه يحاكي عرفة، ويحاكي الوقوف بعرفة، يحاكي الوقوف بعرفة في الأمصار، ولم يخرج من الإيه، لم يخرج من الأمصار. فكانوا يجتمعون في عشية عرفة، يجتمعون في عشية عرفة، وخذونا في الدعاء، يحاكون أهل الموقف، يحاكون أهل الموقف، أملا في أن يصيبهم شيء مما يصيب أهل الموقف من الفتوحات والرحمات. ويعني هذا أمر قد اختلف في مسألة التعريف في الأمصار، يعني هناك من أهل العلم كالإمام مالك وغيره، يعني جماعة طويلة كرهوا ذلك ورأوه أنه هو يعني أنه هو بدعة، لأنه في اجتماع للناس وكأنه سيتحول إلى شعار أو نحو ذلك. ومن أهل العلم من مال إلى استحبابه، ومنهم من إيه من توقف فيه ومال فيه الإباحة كالإمام أحمد رضي الله عنه. لكن بغض النظر، المقصود مش هنجتمع على حاجة، لكن المقصود الفكرة إيه؟ الفكرة في المبدأ إن الإنسان يفكر أنه إذا فاته شيء فإن هو ينشغل في أن يحاكي ذلك الشيء قدر المستطاع، وأن يأخذ شيئا من، يتطلب شيئا من عبوديات هذا الشيء، ومن معاني هذا الشيء. والحقيقة من الأمور التي يستشعرها كل مسلم، كل إنسان في هذا السياق، في سياق المواسم، في سياق الحج، سواء كان هيروح الحج مش هيروح الحج، هو الانصهار مع امتداد الزمان والمكان. الانصهار مع امتداد الزمان والمكان، الحقيقة الإنسان بيشعر أنه يعني مصهور يعني في الكون بامتداده الزماني والمكاني. يعني أصلا إيه الحج؟ الإنسان يجد أن هو الناس مثلا في ذلك الحج يعني يذهبون إلى بيت الله الحرام في إجابة لنداء إبراهيم عليه السلام، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. تخيل أنت رايح بتجيب إلى الآن نداء إبراهيم عليه السلام، هو شوف كم من سنين قد، من قرون قد إيه، من آلاف السنين، وأنت الآن ما زلت تجيب نداء إبراهيم عليه السلام، ولا زال الناس يجيبون نداء إبراهيم عليه السلام. البيت نفسه اللي أنت رايح له ده، الذي بناه إبراهيم عليه السلام وبناه إسماعيل، وهو الذي وضعت أسس ذلك البيت الملائكة من قبل ذلك أصلا. أنت شوف، أنت مرتبط بشيء امتداده الزماني قد إيه. وحتى يعني انصهار بقى الامتداد الزماني مع الامتداد المكاني في الحديث البديع، حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما قال: انطلقنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، فلما أتينا على وادي الأزرق قال النبي صلى الله عليه وسلم: أي واد هذا؟ فقالوا: وادي الأزرق. يشوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كأنما أنظر إلى موسى ينعت من طوله وشعره ولونه، واضعا أصبعيه في أذنه، له جؤار إلى الله تعالى بالتلبية مارا بهذا الوادي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كشفت له الحجب، فرأى في ذلك الوقت من سنين طويلة، من قرون، في ذلك المكان كان موسى عليه السلام يلبي وله جؤار، ذاهب إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، ذاهب يجيب نداء. وفي موطن آخر ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثنية أخرى فقال: أي ثنية هذه؟ فقال: ثنية هرشة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كأنما أنظر إلى يونس على ناقة حمراء، خطام الناقة، خلب عليه جبة من صوف، يهل نهارا بهذه الثنية ملبيا. ف يعني انظر إلى حالة الامتداد والارتباط بكل هؤلاء الأنبياء في فعل الإنسان لهذه العبوديات. شيء عظيم للغاية، شيء عظيم للغاية. فأنت يعني مش بس حتى امتداد الزماني أو المكاني في هذه المواطن، حتى الآن يعني حديث البديع عن سهل بن سعد رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يلبي إلا لبى ما عن يمينه وما عن شماله من حجر أو شجر أو مدر، حتى تنقطع الأرض منها هنا وتنقطع الأرض منها هنا، لغاية آخر يمين الأرض وآخر شمال الأرض، محيط الإنسان كده، دايرة حوالين الإنسان، كل ما يلبي الإنسان الدنيا كلها تلبي. فأنت متخيل انت يعني انت متخيل وانت بتجمع كل هذه المعطيات، الدنيا عماله تلبي في هذا الوقت كل شيء، حتى الحجر حتى الشجر، من يعني لغايه يعني ترجع ورا لغايه ابراهيم عليه السلام، وانت مرتبط بكل هذه الاشياء، انت تنتمي لكل هذه الاشياء، تنتمي لكل هذه الازمنه، تنتمي لكل هذه الامكنه، وفيك شيء موجود في كل هذه الامكنه، وفيك شيء موجود في كل هذه الازمنه. يعني مش عارف يعني انت وصل لكم المعنى، وصل لكم الفكره، ده شيء بديع. احنا مش خيال، انا بتلاقي كل ما اجي افكر في هذا الشيء بحس كده بحاله من ال يعني حاله من الفوقيه فعلا، يعني فوقيه هذا الانسان المسلم باسلامه وبانتمائه لكل هذا الاشياء من خلال اسلامي. يعني بستشعر بيتين، ومما زادني شرفا وتيها، وكدت باخمصي اطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وان صيرت احمد لي نبيا. ما الذي يفعل بك هذا الايمان؟ ما الذي يفعل بك هذا الاسلام؟ ان هو يربطك بكل هذه الاشياء، ويجعل لك امتدادا مكانيا وتاريخيا، ويجعل لك ارتباطا بشجر وحجر ونحو هذا. يعني شيء يعني فوق الوصف الحقيقه، مش عارف يعني تقصر عنه الالفاظ. طيب في من الامور ايضا مهمه، حتى لو هنتكلم عن حته الارتباط الزماني والارتباط المكاني، الارتباط بالنبي صلى الله عليه وسلم. يعني طبعا احنا الموضوع راجع زمانيا وتاريخيا لغايه ابراهيم عليه السلام، لكن كذلك الارتباط بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني الارتباط بحجه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حجة الوداع ومشاعر حجة الوداع وما في حجة الوداع. يعني الإنسان هو بيتفكر في هذه المنازل وفي هذه المراتب، سواء كان رايح يعني بالفعل، أو كان حتى هو بيتأمل فيها وبيتدبرها وبيتذكرها مع يعني مع الأحداث دلوقتي، يعني يتذكر موقف النبي صلى الله عليه وسلم، وتذكر هذه الحجة، حجة الوداع، يعني الذي كانت حجة مودع. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. كانت حجة مودع، وهذا الأصل في الإنسان عموما، إن هو إنما يفعل فعل مودع، يحج حجة مودع، وصلوا صلاة مودع. فهكذا يفعل الإنسان دائما، يعني في كل عبودية يفعلها كأنه مودع. وفي هذا السياق بالذات يتذكر الإنسان يعني حجة الوداع وموقف النبي صلى الله عليه وسلم وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فتعبد في العشر تعبد مودع، تقرب الله جل وعلا في هذا الأيام تقرب مودع، صلي في هذه الأيام وفي غيرها صلاة مودع، لا تدري تفعل هذا بعد ذلك المقام أم لا، لا تدري تبلغ هذا الوقت بعد ذلك أم لا، تعبد مودع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأيام. والحقيقة لما يتفكر الإنسان أيضا حجة الوداع تنفتح له أفاق عظيمة جدا من التفكير، يعني إن الوداع كان بمهد البداية، كان من المكان الذي انطلقت منه الدعوة، انطلق منه هذه الرسالة. فسبحان الله، كأن الزمان قد استدار، بل كمان المكان قد استدار. هذا المكان الذي خرج منه النبي صلى الله عليه وسلم من بضع وعشرين سنة، خرج من يعني أو بدأ فيه النبي صلى الله عليه وسلم الرسالة من بضع وعشرين سنة، وكان يعني يتخفى، وكان يضرب أصحابه، وكان في شعب أبي طالب 3 سنين يأكل أوراق الشجر ونحو هذا. هذا المكان اللي خرج منه النبي صلى الله عليه وسلم من سنوات يسيرة بس، وهو طريد، وهو خارج يتلفت وهو محزون، يقول: والله إنك أحب بلاد الله إلى قلبي، ولولا أنهم أخرجوني منك ما خرجت. ويهون عليه رب العالمين سبحانه وتعالى، وينزل عليه القرآن: الذي فرض عليك القرآن ردك إلى معاد. الآن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل ويحج ويودع الناس في هذا المكان الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم. فالحقيقة حجة الوداع واستحضار حجة الوداع تقريبا تلخص السيرة أمام عينيك، يعني تلخص فكرة الرسالة، فكرة الدين أمام عينيك، مع كل ما لقاه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صدقه الله جل وعلا الوعد مع كل ما لقاه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني حجة الوداع يعني ما تربطك بمشاهد كثيرة كثيرة جدا، يرتبط الإنسان بكل هذا، يعني كما يقول الشاعر: وانزل وانزل بأرض دب فيها المصطفى، واحلل على واد رآه وعاصره، واسأل صخورا ها هنا عن رفقة حجت مع المختار نورا أنورا. يا صخرة نمرة، هل سمعت خطابه؟ أسمعت من رزق البيان فعبر؟ أسمعت هل بلغت تسأل أمة؟ قالوا نعم والدين أصبح ظاهرا. أسمعت اللهم فاشهد حجة، أرأيت والقصواء كانت منبرا. فإنسان بيتخيل كل هذه المواقف، يعني كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أصبح النبي صلى الله عليه وسلم، كيف حجة الوداع وفيها عشرات الآلاف، عشرات الآلاف يعني يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لبيك اللهم لبيك. فيما يتعلق بقضية يعني مشاعر المشاعر وقضية المحاكاة ونحو ذلك، وإن الإنسان يتلمس الدروس ويتلمس العبر التي في هذه المشاعر، وإن لم يمارسها الإنسان ببدنه ولكن يمارسها بقلبه، لما يجد الناس الإنسان قد خلعوا أثوابهم. فالإنسان محتاج يتفكر في هذا، يخلع هو الآخر يعني ثياب الغفلة، ثياب الدنيا، يتطهر من أدرانها، وأن يدرك أن دي حقيقة الدنيا. يعني هم يمارسون هذا لكي يدركوا جزء من هذا، لكي يدركوا حقيقة الدنيا. هذه الدنيا جسد عاري وثوب أبيض، هذا ما يقول إليه الأمر، هذا ما يقول إليه الأمر. يخرج الإنسان من كل شيء، يخرج من أهله، يخرج من ماله، يخرج من عمله، يترك كل هذا ويذهب إلى ربه سبحانه وتعالى. كذلك غصب عنك في وقت من الأوقات هتترك كل شيء، هتخرج من أهلك، هتخرج من مالك، هتخرج من عملك، تخرج من كل هذه الأشياء اللي أنت مهموم بيها، برضه هتروح عريان بثوب أبيض لرب العالمين سبحانه وتعالى شئت أم أبيت. وهكذا يدخل الإنسان قبره، وهكذا يعني يحاسب الإنسان، وهكذا. فالإنسان محتاج يكون دايما مدرك هذه الأشياء، ينخلع تماما، يعني على الأقل في هذه الأيام، أو يذكر نفسه بهذا المعنى، منع الانخلاع. يعني لا يرتبط قلب الإنسان بثوب، لا يرتبط قلب الإنسان بصورة معينة، بهيئة معينة تدخل في قلب الإنسان. كل الناس في الآخر يتساوون في هذه الصورة، في هذه الأيام اللي يذهب بها رب العالمين سبحانه وتعالى. كذلك لا يدخل ولا يسكن قلب الإنسان شيء يصعب أن هو ينتزعه، لا يتعلق قلب الإنسان بشيء، لكن يخلع ثياب الغفلة، كمان يخلع ثياب الدنيا اللي هو متمسك بها ونحو هذا. يا من أتاه الناس كي يتطهروا، وأتيت فيهم كي أعود مطهرة، لكنني دون العباد جميعهم ذنبي عظيم، قد ينوء به الورى. ناديت يا الله فاقبل توبتي، هذه صحيفة من تجنى وافترى، وخلعت ثوبي والحياة وما بها، ولبست ثوب الفقر أشعث أخبرا. والحقيقة الإنسان على الأقل هو شايف الناس دلوقتي في هذه الصورة، يعني لو تأمل هذا المعنى، تأمل هذه الأشياء، والله هانت عليه الدنيا، هان عليه كل شيء، وسهل عليه كل شيء من أمر الدنيا. النهاية أنت يعني لو بإيدك، لو تملك هذا، لو أنت مثلا محجج حجة الإسلام وتملك هذا، لولا بس الشواغل والقواطع والموانع، لو تملك هذا كان هيكون واجب عليك دلوقتي تسيب اللي وراك واللي قدامك، وتخرج من أهلك اللي أنت مرتبط بيهم، وتترك هذا، وتترك شغلك اللي أنت خايف مش عارف يحصل إيه، ولا مش عارف، كل تترك هذه الأشياء، تترك تخلع كل شيء وتذهب يا رب، وتقطع عن كل حاجة. يعني زمان ما كانش فيه برضه، كان الرجل يترك تجارته ويترك بيته ومش معاه موبايل، دلوقتي حتى الموبايل هيطمن والكلام ده كله. يعني فتترك كل شيء وفي الاخر خلاص، بعدين هيجي عليك وقت هتترك كل شيء غصب عنك برضه. فبالتالي دي حقيقه الدنيا، هتنخلع من كل ده غصب عنك في وقت من الاوقات. وبالتالي لو انسان فعلا تامل هذا، مش هيفرق معاه حاجه، كل هذه الاشياء هنخلع منها، كلها ما لهاش قيمه، مش هرتبط بيها، هيكون المدار الذي يدور في فلكي هو رضا رب العالمين سبحانه وتعالى. هو هذه اللحظه اللي هنخلع فيها من كل شيء، وهروح لرب العالمين سبحانه وتعالى، مش هاخد معايا حاجه من هذه الاشياء اللي متعلق بيها، هاخد معايا بس اللي ينفعني في هذا الموقف. فانا محتاج اتامل في اللي هينفعني في هذا الموقف. كل شيء هيهون لانه هينتهي في يوم من الايام، كل لعبكه في الدنيا، كل لعبكه في الحياه، كل بلاء، كل شيء، كل ده هتتخلع ثيابه، وهيخرج الانسان منه لرب العالمين سبحانه وتعالى. الإنسان لو خرج في هذا السياق، أصلا هو بيسمع هذا النشيد الحياة البديع في هذه الأيام، لبيك لبيك اللهم لبيك، وده فعلا نشيد الكون كما قلنا، حديث الساعدي، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما مؤمن يسلم يلبي حتى تنقطع، يعني حل إلا لبى معهم من شجر وحجر ومدر، حتى تنقطع الأرض منها هنا، تنقطع الأرض منها، كون كله يلبي في هذه اللحظة. والفكرة مش في اللفظ، الفكرة مش في اللفظ، لبيك هذا شعار استجابة لله سبحانه وتعالى. لبيك، الإنسان ناداه رب العالمين جل وعلا، فقال لبيك، ناداه رب العالمين جل وعلا على لسان إبراهيم لما أذن في الناس. فالإنسان منذ مسلم مؤمن من هذه اللحظة إلى الآن يقول لبيك اللهم لبيك كلما جاء وقت هذا الأذان. فلبيك شعار استجابة، شعار كل استجابة لرب العالمين سبحانه وتعالى. أو أنت تسمع الأذان كل يوم والمؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، قل لبيك، قل لبيك. تسمع منادي الله سبحانه وتعالى يدعوك للتوبة ليل نهار، يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، قل لبيك. يعني يأتيك الله سبحانه وتعالى ويتنزل في الثلث الأخير من الليل، يقول هل من سائل هل من داع فاستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل مستغفر فأغفر له، قل لبيك. فلبيك شعار كل استجابة، شعار كل استجابة. في والكل يناديك من حولك، رب العالمين جميعا يناديك ليل نهار لكي تتوب لكي تقبل نحو ذلك. فالإنسان يقول لبيك، ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ونزل من الحق، قل لبيك. فلبيك شعار كل استجابة. ينبغي الإنسان يكون متذكر هذا ويسارع. يعني لما الإنسان يقول لبيك هذا فيه مسارعة للاستجابة، مسارعة للاستجابة حقيقة. يعني دايما لما يجي في بالي مصارعة الاستجابة تذكر كلام سيدنا موسى عليه السلام. الحقيقة هو يعني رب العالمين قال وما أعجلك عن قومك يا موسى، قال لهم ولا أعلى أثري وعجلت إليك ربي ترضى. موقف غريب جدا، أنت متخيلين موقف غريب جدا. هو سيدنا موسى عليه السلام مطلوب منه أن هو يجيب قومه ويأتي به من رب العالمين جل وعلا، يجي في نص الطريق يسيب قومه ويسبق. يعني تنزلوا كده، هو يا جماعه الطريق من هنا انا ماشي ويسبق هو. ربي ما عجلك عن قومك يا موسى، قال لهم لا على ثري هم جايين وراي، اشلت اليك ربي لترضى. انا احب اكون انا اسبق الناس، ما احبش ان انا اتي مع الناس، احب ان انا اسبق. عجلت اليك ربي لترضى. الحقيقه ده دائم الوجود في نفسيه سيدنا موسى عليه السلام. يعني شوف مثلا حديث البديع الحقيقه، يعني حديث ده من الحديث يعني البديع جدا. لما سيدنا موسى قال رب العالمين جل وعلا يا رب علمني شيئا اذكرك وادعوك به، قال رب العالمين جل وعلا يا موسى قل لا اله الا الله، فقال كل عبادك يقولون هذا بغض النظر. لكن شوف شوف شوف النفسيه، سيدنا موسى عايز، لا انا عايز شيء بتاعي، انا عايز كل الناس بتقول زيي، فانا عايز اقول حاجه مش عند الناس يقولوها عشان انا اسبق بقيه الناس. وهذا نبي يعني خير خلق الله في زمانه، لكن لا هو عايز ما حيث حد يسبقه لرب العالمين جل وعلا، عايز رب العالمين يرضى عليه أكثر من كل الناس. يعني أنت يعني كما جاء في حديث الإسراء والمعراج، سيدنا موسى تحسر لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، تحسر لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ قال إن هذا الفتى يدخل الجنة من أمتي أكثر مما يدخل من أمتي. سيدنا موسى أحزنه وهو في ذلك المقام العالي، أحزنه إن في حد جه سبقه لرب العالمين سبحانه وتعالى. فسيدنا موسى عجيب في هذا المعنى، عجيب في معنى وعجلت إليك ربي لترضى. ويعني وكل ما يعني لو تأملت والله ستجد في أشياء كثيرة جدا سيدنا موسى، هذا شعار سيدنا موسى عليه السلام لبيك، يعني سابق رب العالمين جل وعلا، سباق رب العالمين سبحانه وتعالى. يعني ينبغي أن يكون هذا شعار للإنسان في كل حياته. لو الناس بتقول لبيك بألسنتها الآن، قل لبيك أنت الآن بقلبك بلسانك، والله لو تأملت مع نفسك ستجد نداءات سماوية كثيرة موجهة ليك، ممكن تكون أنت مش واخد بالك منها. كلنا كده، الإنسان على الأقل محتاج هذه الأيام بذات الأيام العمل الصالح، يعني عظيم فيها عند رب العالمين سبحانه وتعالى، ولا يعدله شيء وليس أعظم من شيء آخر في موطن آخر، يعني إلا الإنسان الذي يخرج يعني يجاهد لا يرجع بشيء. فبالتالي يعني ينبغي أن يكون لبيك شعار الإنسان في هذا الموطن، في هذه الأوقات على الأقل يبالغ الإنسان في هذا. وإن كان هو ينبغي أن يكون شعار للمسلم في هذا، معنى مسلم أصلا هو مستسلم رب العالمين سبحانه وتعالى. قد جئت بابك يا رحيم بذلتي وبكل هذا الدمع يجري أنهر، لبيك يا الله فاقبلها إذن من عائب قد عاب ثم استغفر. من المعاني برضو الجليله اللي الانسان يبود ان هي تنبه ليها، حتى لو ما تيسرش ان هو يذهب، لكن هو بيشوف الناس وبيتفرج كده على الشاشات ويشوف الناس رايحين الطواف. الطواف يعني الطواف بيربط الانسان بالقبله، وانت مرتبط بيها كده يوميا، يعني انت كده بتتوجه اليها في الصلاه. ومع كل توجه ليها دون اي مكان اخر، ومع الطواف حولها دون اي شيء اخر، الانسان هيرجع تاني لحاله الارتباط الوجداني العظيم مع ابراهيم عليه السلام، مع ابراهيم واسماعيل عليه السلام. الارتباط مع التوحيد ومع تطهير هذا المكان من الأوثان ومن الشرك ومن أن يدعى أحد مع رب العالمين سبحانه وتعالى. ده جزء من التلبية أصلاً. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. فجزء من تلبية الإنسان، جزء من معاني التلبية ومن تحقق التلبية في نفس الإنسان، هو لا يتعلق قلبه بأحد إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. لا يتعلق قلبه لأحد ويخضع قلبه أحد ويذل قلبه لأحد إلا رب العالمين جل وعلا. هو الذي يستجيب فقط له هذه الاستجابة، لبيك لك أنت. هذه التلبية وهذه الاستجابة التي فيها قمة الخضوع وقمة المحبة ليس لأحد سواك. إياك نعبد وإياك نستعين، أنت فقط وحدك نعبدك هذه العبادة، نستعين بك هذه الاستعانة. فالحقيقة يعني يعني الإنسان يتخيل برضو حتة الارتباط الشعوري والارتباط الزماني والمكاني في قضية القبلة، وهو يطوف حول هذا المكان وهو حتى يتوجه إليها في كل صلاة، وأن هي قبلة الحياة كلها، كأنها بتوجه أنظار الإنسان كل ما يعني يعني كأنها البوصلة. كلما فقدت هذه البوصلة، كلما فقدت هذه كل ما عينك تشرق وتغرب وكلما قلبك يشرق أو يغرب، أنت لازم تقف في اليوم وتتوجه لهذا المكان وتصلي له في اتجاه هذا المكان، تصلي رب العالمين سبحانه وتعالى في اتجاه هذا الايه هذا المكان، في اتجاه هذا البيت، بيت الرب سبحانه وتعالى. كانه كلما شرقت وغربت بيذكرك بالغايه اللي انت خلقت لها اصلا، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. فالقبله بوصله، هي قبله بوصله فعلا. كل ما الانسان تاه في حياته يروح لهذه الايه هذه القبله، بيروح لها يوميا وبيروح لها سنويا كمان لو يقدر، يروح لها نفسه لغايه هناك، يعني يذكر نفسه بأنه هو ده، هو عايش عشان ده أصلا، هي دي الغاية. سيب اللي وراك واللي قدامك وكل حاجة وروح هنا لأن دي الغاية. كل ما الحياة عدت كم شهر كده، 11 شهر ولا بتاع، مشغول بالدنيا وكذا، يلا انتفض من كل ده وسيبك من كل ده وروح للغاية، روح للشيء القبلة، روح للبوصلة اللي انت مفروض ماشي ليها في حياتك. طب لو انت مش قادر طبعا، لأن ده مش كافي سنويا، فانت يوميا بتعمل ده ولكن من مكانك، لا بتشرق ولا بتغرب وعينك على البوصلة اللي انت مفروض تروح لها، هذا المكان، رب العالمين سبحانه وتعالى، صاحب ذلك البيت، هذه البوصلة المرتبطة أيضا ببوصلة السماء، إن هذا البيت فوق والبيت المعمور، هذا البيت هو بيت الله سبحانه وتعالى، مش بس المكعب ده لكن لغاية فوق، لغاية السماء، بالقدر بالمساحة المرتبطة ما بين البيت المعمور من أول الكعبة للبيت المعمور فوق، هذه قبلة. هذا شيء مقدس وأنت تتوجه إلى إيه؟ تتوجه إلى هذا. هذه أيضا قبلة مرتبطة بقبلة السماء، مرتبطة بالعرش. فهذا شيء عظيم للغاية، شيء عظيم كأنه بيحرك الإنسان له. فكل مرة على الأقل الإنسان بيرتبط بهذه، ينظر لهذه القبلة، المفروض يتذكر هنا رايح هنا ليه، متوجه هنا ليه، في معنى من وراء التوجه لهذا المكان، سواء التوجه عشان اروح اطوف حوله عشان اروح لغايه هذا المكان في السفر، او توجه دلوقتي في الصلاه، انا المفروض بيذكرني هذا التوجه بحاجه. مهم انتبه لهذا الايه لهذا الشيء، يعني ما يكونش بعمل الكلام كده وخلاص. يعني في السعي الحقيقه، يعني الانسان في السعي طبعا دلوقتي للاسف الدنيا متبلطه وجميله وسهله ولذيذه، بس يعني حاولت، يعني وانت بتشوف كده بقايا الجبل ونحو هذا، حاول تشوف كده وتستحضر الجهد الكبير واللي انت عمال تجري من هنا لهنا لهنا. يعني ليه السعي؟ السعي مرتبط ما بين بهذه الطريقة ونحو هذا، مرتبط بهاجر، سيدة هاجر وسيدنا إسماعيل عليهم السلام. ومحتاج تستحضر انت لماذا يعني لماذا خلدت هذه اللحظه في يعني بان ضمنت في تلك العباده، لانك محتاج تستحضر هذه اللحظه زي ما خلدت لحظه الذبح والفداء بعبوديه الاضحيه، عشان تستحضر هذه اللحظه مش عشان تاكل لحمه. اوكي تمام، محتاج تستحضر هذه اللحظه، فبالتالي هذه لحظه خلدت، هذا السعي لحظه خلدت، فانت محتاج تتامل هذا الجهد، تتامل هذا التعب. وانت بتتكلم عن مين؟ وانت بتتكلم عن امرأة من أشرف النساء ومن أطهر النساء، من أعلى النساء قدرا ومن أقرب النساء رب العالمين سبحانه وتعالى، وزوجة خليل الرحمن، ومعها إسماعيل عليه السلام جد النبي صلى الله عليه وسلم وابن خليل الرحمن، ومع ذلك تجد هذا البلاء والتعب والانتقال من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا ونحو هذا، مع دعاء إبراهيم عليه السلام. هذا يديك على الأقل ملمح من طبيعة الحياة، من طبيعة الحياة التي ليس الأنبياء استثناء منها، ان هي دار الابتلاء ودار للتعب ودار للاختبار. هو مش كان ممكن بمنتهى البساطة الأمر ينتهي بسهولة يعني في النهاية من غير كل الجهد والبلاء ده كله؟ ربنا مش قادر. هو في النهاية يعني ما إيه اللي حصل ده؟ في النهاية حصل معجزة عند ربنا سبحانه وتعالى. هو مش معجزة كان ممكن تحصل من غير التعب والبلاء ده كله؟ مش كان ممكن البحر ينشق لسيدنا موسى من غير ما يجري ويجري وراهم فرعون والكلام ده كله؟ هو مش ممكن كان مثلا ربنا يهلك قوم سيدنا ابراهيم؟ ما هو برضه في معجزه حصلت ان النار ما حرقتش. طب ليه بقى يتشال ويتحط ويتربط ويتحط على المنجنيق ويترمي وهكذا؟ يعني هو مش في معجزات وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم وريح شديده مثلا يعني في غزوه الاحزاب وكل هذه الاشياء؟ طب ليه الموضوع ما حصلش سهل من الاول من غير تعب ومن غير ما يعني ما يسيل الدم على وجهه ومن غير ما تكسر ثنيه النبي صلى الله عليه وسلم ومن غير ما يبيت على الحصى في شعب ابي طالب يعني 3 سنين ياكلوا ورق الشجر هو واصحابه؟ طب هو بتحصل معجزات ما تحصل بسهوله عشان الحياه ليست هكذا. الدنيا دار ابتلاء ودار اختبار من رب العالمين سبحانه وتعالى. واشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثل فالامثل. فهذا تذكير بان ان خير خلق الله اشمعنى يعني مش خير خلق الله والانبياء وهذه الصفوه العظيمه جدا التي فيها يعني الصفوه من خلق الله جل وعلا بلا شك ان هاجر من صفوه خلق رب العالمين سبحانه وتعالى. فهذه صفوه عظيمه لاقت ما لاقت. كذلك الانسان، هذا ليس معناه ابدا ان ربنا ودعه او ربنا قلاه او ربنا ليس معه، لكن هذه طبيعه الدنيا. لم يكن الدنيا الا بلاء وفتنه، الدنيا سجن المؤمن وجنه الكافر. كذلك ممكن انت وانت بتدور على مطلوب، وانت بتدور على مطلوبك، وانت بتدور على مائك في الحياه، تضطر تجري وتروح وتيجي وهنا وهنا وتستنجد برب العالمين سبحانه وتعالى. ده ملحظ واحد من الملاحظ اللي ممكن انسان يتخيلها في هذه اللحظه وشايف الناس عماله تجري ورايحه. انت محتاج تعيش هذا المقام، محتاج انسان يعيش هذا المقام. من ضمن حتى ممكن انسان يعني من باب بقى يعني تمثل العبوديه، وان انسان يمثل العبوديه بشكل او باخر ويعيشها بمعنى اخر. انا شايف ان من اجل الامور ممكن يعملها الانسان في الوقت الذي يسعى فيه الناس، الانسان يسعى قدر وسعه في حوائج النساء وفي حوائج اليتامى وفي حوائج العطاشه وحوائج الجوعه. هذا من السعي على ناس بتسعى وبتروح وتجري يمين وشمال وبتبكي بتدور على ماء، بتدور على زرع، بتدور على شيء، يعني الرضيع لا يجد شيئا، لعطشان لا يجد ماء، والإنسان لا يجد طعاما ولا يجد مأوى، فعمال يجري في الأرض. هذا من السعي، يعني من السعي اللي ممكن يفعله الإنسان، هو يسعى يمنة ويسرا، يعني يجري خلف سعي هؤلاء، ويعني ويدل هؤلاء على مطلوبهم، يعينهم على مطلوبهم. هذا مما يمكن أن يفعله الإنسان، كما ان هؤلاء يعني يسعون هذا السعي الذي يمكن ان افعله. وامور اخرى يعني انا مش عايز افرض عليك حاجه معينه، يعني عبوديات تعويضيه معينه. افتح الباب لنفسك، يعني اجعل لنفسك سعيا في هذه الايه في هذه الايام. طبعا عرفه ودعاء عرفه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم اكثر من ان يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفه. عرف يعني ليس خاصا الحمد لله بالايه بالحجيج، عرف يوم دعاء ونجاة وذكر. ينبغي الانسان يستكثر من ذلك قدر وسعه، ويعني وما يكونش يعني ايه من الذين يعني يسأل الله جل وعلا في الدنيا حسنة وما لهم في الاخره من خلاق، ينشغل باخرته وينشغل بان شاء الله يعني يعتق رقبته من النار. لا تلهيه مطالب الدنيا عن مطالب الاخره. المهم انه يدرك يعني يدرك فقه الدعاء، فقه مناجاة رب العالمين سبحانه وتعالى. وارجوكم، انا مش عايز اعيد نفس الكلام، ارجوكم ترجعوا تسمعوا اللي احنا اتكلمنا فيه، موضوع الدعاء احنا اتكلمنا فيه في البث اللي فات، فقه الاعتبار. تقريبا النص الثاني من البث كان كله عن موضوع الدعاء، خاصه ان احنا قلنا داخلين على عرفه وما شابه، فاتكلمنا فيه عشان كده، فانا مش عايز اعيده مره ثانيه. لكن انا اتمنى الانسان وهو بيدعي رب العالمين سبحانه وتعالى في يوم عرفه يكون مستحضر هذه الاشياء، مش مستحضر بس فكرة ان الدعاء وكيفية استجابة الدعاء، لا، يستحضر كل ما ذكرناه، المفهوم العام هذا للدعاء كعبودية قائمة بنفسي. هذا شيء عظيم جدا. وانشغل ليس فقط بالدعاء، ولكن حتى بالمناجاة، بخطاب رب العالمين سبحانه وتعالى، بالثناء على رب العالمين جل وعلا. يعني خلي هذا اليوم لرب العالمين سبحانه وتعالى، نتعود فيه الإنسان على خطاب الرب جل وعلا. من الأمور برضو التي ممكن إنسان يفكر فيها وتقع في نفسه ويفعلها عندما يشوف الناس مثلا وهم يعني يرمون الجمرات، والإنسان في رمي الجمرات يعني يرغم الشيطان ويؤذي الشيطان. وممكن هنا الإنسان يتذكر يجدد في نفسه العداوة القديمة بينه وبين الشيطان، أن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ف يعني شوف أنت ممكن ترجم الشيطان بإيه في هذه الأيام. اختر لك رجوما، واختر لك جمرات ترجم بها الشيطان. والموضوع واسع، الموضوع واسع. يعني أنت تخيل الشيطان لما بتقرأ القرآن وبتيجي على سجد التلاوة وبتتلو، الشيطان بيتولى وهو حسير، تمام، ويكون في حالة من الذلة ومن الغضب ومن الحزن ومن من التحسر، ان هو امر ان يسجد فلم يفعل، وامر ابن ادم فسجد، وامور كثيره جدا. كل عباده تقرب فيها رب العالمين سبحانه وتعالى، يعني انت ترغم بها الشيطان، ترغم بها الشيطان. كل شيء ما لم تكن تفعله من قبل من العبوديات وانت تفعلها الان، تستزيد منها الان، انت يعني ترغم بها الشيطان. كل عبادة كنت بتفعلها زمان وتركتها أو قصرت فيها وبتسترجعها دلوقتي، فأنت ترغم بها الشيطان. فاختر لك الآن جمرات، هتلاقي عندك جمرات، قلب أنت هتلاقي جمرات كثيرة، رحم قطعتها شيء، شوف كل شيء، والله كل هذا يرغم الشيطان، كل هذا يرغم الشيطان. فاختر لك جمرات، اختر لك جمرات، اختر لك يعني ساحة كده تعارك فيها الشيطان دي إيه الفترة دي. مش بس كده، حتى يعني فيما يتعلق بحتة الـ يعني رمي الجمرات ونحو هذا، ان الانسان حتى يعني مع كل جمر الانسان يرميها يعني تكون كالكفارة له، والله جل وعلا يخط عنه بها خطايا. فكذلك الانسان كأنه يرمي ذنوبه ايضا، اختار ذنوب انت متعلق بها وارميها، ارميها. الله اكبر عند كل قذيفة في وجه ذنبي كي اعود محررا، الله أكبر قد رميت خطيئتي، الله أكبر والذنوب على الثرى، الله أكبر نجني يا خالقي من خزي يوم خاب فيه من افترى. فخلي هذا يعني هذا ما في نفسك، هذا ما في نفسك. بمناسبة الله أكبر التكبير، وبقى يعني إيه، وإن كان لهم التلبية فلنا التكبير. والتكبير زي ما أنا كان في بوست قديم إن شاء الله هحاول أطرحه مرة تانية، من أجل الأذكار، من أجل الأذكار الحقيقة. والله الإنسان يعني عشان كده العبودية الرئيسة، العبودية العملية الرئيسة في حياة المسلم الصلاة، والذكر الرئيس في الصلاة التكبير، يدخل به في الصلاة وينتقي الإنسان في كل انتقال، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فالتكبير يعني أنت لازم تتنبه، التكبير مش محطوط هنا، في مش واخد هذا المقام كده سبح لله. والحقيقة التكبير يعني فعلا يبث في نفس الإنسان خليط عجيب من المشاعر، وفي كل وقت، يعني هو نفس التكبير يقذف في قلبك الحب، يقذف في قلبك الخوف، يقذف في قلبك الرجاء، يقذف في قلبك السكينة، يقذف في قلبك الـ الـ الـ الـ الأمل والتفاؤل، يقذف في قلبك الـ الـ السلوان، يقذف كل شيء في قلبك نفس الله. سبحان الله، والله يعني لو إنسان في معصية شديدة والدنيا سرقاه، الله أكبر، افتكر إن ربنا أكبر من المعصية اللي هو متعلق بها، من الشيء المتعلق به، ربنا أكبر يا ابني، الله ربنا أكبر من الدنيا اللي سحلاك، ربنا أكبر من كذا، ربنا أكبر من كذا. ما تضيعش الأكبر عشان الأدنى، ما تضيعش الأعظم عشان الأقل، الله أكبر. يعني لو إنسان متسلط عليه ظالم ولا جبار، وإنسان فقط الله أكبر، الله أكبر من هذا الإنسان، والله جل وعلا معي إن شاء الله، لن يضيعني رب العالمين جل وعلا، ما ودعك ربك وما قل، الله أكبر. أنا في هم أو في غم دلوقتي مسيطر علي، الله أكبر من هذا الغم، الله أكبر. يعني في النهاية إن كان هذا الغم ما زال موجودا فمش عجز، والله ما عجز، إني معي رب العالمين سبحانه وتعالى، والله أكبر من أي شيء. لعله بلاء عشان تكفر عني الذنوب، إن الله إذا أحب قوما ابتلاه. لكن في النهاية أنا معي الذي لا يعجزه هم ولا يعجزه غم ولا يعجزه بلاء، الله أكبر من أي شيء، الله أكبر من أي شيء. فحتى سبحان الله، يعني حتى في العبوديات وفي استحضار الرجاء، لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم في حديث الدعاء ان ما من عبد يعني ما من مسلم من عبد مسلم يدعو الله سبحانه الا استجاب له، ثم قلنا معنى الاستجابه ايه في المره اللي فاتت. فقال الصحابه اذا يا رسول الله اذا نستكثر، يا رسول الله اذا نستكثر، فقال الله اكثر، الله اكبر، الله اكبر، حتى اكبر من ان هو يعطيك من الاجر بقدر ما تبذل، ربنا اكبر من كده بكثير واكرم من كده بكثير واعظم من كده بكثير، ربنا اكبر في رحمته ومغفرته ولطفه وكرمه مما تتخيل. لو الانسان يكون مذنب وعاد رب العالمين جل وعلا، الله اكبر مما تتخيل، الله اكبر في رحمته ولطفه وكرمه وسعته مما تتخيل. والله العظيم ما وضعت الله اكبر على جرح الا براء، ما وضعت الله اكبر على جرح الا براء. فانت وانت في هذه الايام وانت بتكبر، ما تكبرش تكبيرا ساذجا، خرج التكبير من قلبك، هذا من مشاعر المشاعر، من شعائر المشاعر هذا التكبير في هذه الايه في هذه الايام. وفي كل مره تردد فيها التكبير استحضر في نفسك اكبر، اكبر من ايه؟ في ايه في نفسك يشغلك الله اكبر؟ ما تقولش كلام كده وانت يعني مش بتمرره على نفسك، حتى بقيه الكلام الله اكبر الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله. ليه لا اله الا الله؟ ان الله اكبر، انت خلاص اقمت في نفسك ان الله اكبر. فبالتالي ما ينفعش إن الأكبر والأعلى والأعظم يشاركه الأصغر والأدنى والأحقر في أي شيء. عشان كده لا إله إلا الله، أن ربنا أكبر. وما قلناش أكبر من إيه، لأنه أكبر من أي حاجة. كمل الجملة بما شئت، الله أكبر. فإذا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا يوجد إله ولا يستحق الألوهية لرب العالمين سبحانه وتعالى، أنه الأكبر، أنه الأكبر. وكلما استحضر ان هو لا اله الا هو، انه يعني وانه اله دون غيره، عظمه اكثر واكثر وكبر اكثر واكثر، فيقول الله اكبر الله اكبر ولله الحمد، فيحمد الله سبحانه وتعالى. ومن اعظم ما يحمد الانسان عليه جل وعلا في هذا الموطن ان هو الان بيكبر. احنا زي ما اتفقنا الانسان لما يستحضر هذه الشعائر والمشاعر، الإنسان بيستحضر قد إيه، يعني قد إيه ارتباطه بالرب العالمين جل وعلا، يعني ربطه بالكون كله، الكون كله عمال يلبي معاك يمنة ويسرى، والزمان كله بيلبي معاك ويكبر معاك ويهلل معاك للرب العالمين سبحانه وتعالى. هذه نعمة، هذه نعمة. أنت قدمت إيه في حياتك أصلاً عشان تنال هذه النعمة؟ أنت يعني إن ربنا يدخلك عليه على يعني محراب العبودية ويوقفك بين يديه، وإنك تكبر وإنك تذكر. مش إحنا الإنسان أول ما بيصح من النوم يحمد الله سبحانه وتعالى أن أذن له بذكري، الحمد لله الذي أحيانا بعدما ماتنا وليه النشور، الحمد لله الذي عافاني في بدني ورد علي روحي وأذن لي بذكري. فدي نعمة أول حاجة أنا بفتكر، يا نهار، ده أول نعمة في اليوم، بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا رد علي روحي وألهمني أن أنا أذكره. دي نعمة محتاجة شكر لوحدها، أن أنا بشكره دلوقتي نعمة تحتاج شكر. فبالتالي الانسان يحمد الله سبحانه وتعالى في هذا ويقول ولله الحمد، لانه اقدره ان هو يقول اعانه ويقول الله اكبر الله اكبر، واوقع هذه المعاني في نفسه. ويستحضر والله الحمد كميه النعم اللي هو غرقان فيها. والله الحمد فقط، يعني لو لم يكن الحمد لله الا لانه الله لكان كافيا، لانه العزيز القدير الرحيم اللطيف الودود، وعش ما شئت يعني في اسماء الله سبحانه وتعالى. فالحقيقة التكبير في هذه الأيام عبودية جليلة جدا، والله يعني سياحة للقلب في ملكوت واسع يعني ما لا يتخيله الإنسان. خيرا من الأمور المهمة جدا، يعني الحمد لله إن إحنا بنشارك فيها أهل المواسم، قضية الإيه؟ قضية الذبح، قضية الذبح. ومرة أخرى يعني كما في مرات كثيرة سابقة، الارتباط بملة إبراهيم عليه السلام، نفس الفكرة. يعني في النهاية قضية الذبح والأضحية هي تخليد لهذا الموقف، وما ينفعش الموقف يعد عليك هكذا. انت مطالب مع كل مرة انت بتعمل كده ان انت تقع في نفسك هذه العبودية. هو يعني سيدنا إبراهيم، انت متخيل سيدنا إبراهيم ابنه الذي قد أوتاه بعد يعني بعد انقطاع على احد القولين، وبعد شوق، ومش يموتوا على طول مثلا، او يطلب ان هو يقتله مباشره مثلا، هو لسه طفل صغير ما ارتبطش بينا، لكن لا، حتى اذا بلغ معه السعي ابني كده بيتحرك قدامك ورايح وجاي معاك، وكمان مش عارف تقول له ايه لانه بقى فاهم، بقى بيفهم، فبيخلي الموضوع اصعب واصعب. وشوف هذا الموطن العظيم جدا، الاستسلام. بمنتهى البساطة يا ابني، يعني إني أنا رأيت في منامي أني أذبحك. وفي المقابل وهدوء تاني. يعني ستجدني إن شاء الله من الصابرين، افعل ما تؤمر. فلما أسلم هو سماكم المسلمين. هذا الإسلام مرتبط بسيدنا إبراهيم عليه السلام. الإسلام مرتبط بسيدنا إبراهيم ارتباط عظيم جدا. الإسلام أصلا كاسم مرتبط بسيدنا إبراهيم، والإسلام من الاستسلام، والمسلم من خصائصه العظمى أنه مستسلم لرب العالمين سبحانه وتعالى. وسيدنا إبراهيم رمز للاستسلام. أنت يعني تقلب كده الطرف في قصة سيدنا إبراهيم، رمز شديد للاستسلام. يعني عادي أبوك اللي هو في النهاية يعني أنت بتحبه ومقرب منك وأنت رفيق عليه، عادي ابوه، تمام، عادي قومك كلهم، وانت لسه يعني شاب صغير، سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم، عادي قومك، وتقف قصاد كل هؤلاء، يعني وتروح تعمل تقلب الدنيا عليك بانك تروح تهد الاصنام، وانت عارف الناس هيعرفوك وهيجيبوك وهتحط يعني وتستعلن في وجوههم بالمواجهه ونحو هذا، هتروح هتترمي في النار، يتحط على منجنيق ويترمي، ويعني كما جاء في مسلم يدنو منه جبريل عليه السلام يقول ألك حاجة؟ يقول أما منك فلا حسبنا الله ونعم الوكيل. استسلام شديد لما يأتي من عند رب العالمين سبحانه وتعالى. يعني في النهاية أنا دايما متخيل في الآخر، تخيل واحد كده داخل على النار وهو رايح في الهواء مرمي في النار من بعيد، داخل جبريل ألك حاجة؟ واحد منا يعني أنت لسه هتكلمني وتسألني، زق بسرعة ابعدني. لا خالص، أما منك فلا حسبنا الله ونعم الوكيل، مش عايز حاجة. استسلام عظيم جدا جدا، ربنا اللي هيكتبه خلاص، انا ما بقى افعل هذا اصلا، رب العالمين جل وعلا يكتبه، رب العالمين سبحانه وتعالى. روح اترك اهلك في مكان فاضي بواد غير ذي زرع اللي انت مسؤول عنهم، وابعد وسيبهم يعملوا ايه؟ فمفيش، ليس بيده ان هو يفعل من غير مناقشه، من غير اي حاجه، يروح يفعل ويدعي رب العالمين سبحانه وتعالى. لا يملك لأنه يدعو رب العالمين جل وعلا، وعرضه هناك، وزوجته هناك، وابنه هناك، في مكان قفر قفر. يعني انت مش تخيل انت في الاخر، انت ما يعني ممكن هو انسان يعيش يحيا ازاي؟ هو لا يملك ان هو يستسلم ويدعو رب العالمين سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك كل ده برضه ياتي ابنه، يعني كل هذه مواطن ومنتهى البساطه، كل محطه يؤمر ان هو يذبح، اذبح ابنك بايدك انت، مش حد تاني. استسلم سيدنا ابراهيم، وحتى قبل ذلك يامره ان هو يختتن، هو ابن 80 عاما يختتن بالقدوم. ف ويعني ياتي الايه؟ يعني ياتي يامر ان هو يعني ان هو يذبح ابنه، فيستسلم سيدنا ابراهيم عليه السلام. حقيقه سيدنا ابراهيم يعني لابد ان يرتبط الاسلام الذي هو الاستسلام بسيدنا ابراهيم. استسلام عظيم لرب العالمين سبحانه وتعالى. ف الحقيقه يعني مما يذكر من الحكم يعني في كل هذه المواطن، في مواطن كثيره، ان الرب العالمين سبحانه وتعالى هذا من تربيه الله جل وعلا الانبياء. الله سبحانه وتعالى لا يريد لاي شيء ان هو يعني يشاركه في قلوب انبياء. كلما يمكن ان يعني ان يتخيل ان هو يتعلق به قلب نبي من الانبياء، الله جل وعلا يقطع التعلق بهذا الشيء. لذلك الانسان محتاج يسال، يعني انت الحمد لله مش مأمور انك تذبح ابنك ولا تذبح حاجه، انت هتذبح بالصوت صحيح، لكن في الانسان محتاج يسال. يعني لو كان ابراهيم عليه السلام عمل كل ده وكان عنده استعداد في هذه اللحظه ان هو يذبح ابنه لو ربنا امره، يعني مش المفروض الانسان يتكسف ربنا امره بكذا وكذا وكذا وهو عمال يحور وعمال يعني يضحك على نفسه وعمال يتهرب من امر الله سبحانه وتعالى وعمال يعني يتحجج بحجج فارغه؟ يا اخي ده انت شفت ابراهيم ده عليه السلام مامور بايه وايه وايه وايه؟ يذبح ابنه. لكن مثلا انسان مطلوب بحاجات والله من ايسر يكون، كل حاجه هتبقى حرام، يا مش عارف ايه ده مش عارف. يعني انت متخيل حتى في زمن الصحابه رضي الله عنهم، يلا يلا كله هنسيب بيوتنا كلنا، يلا كل حاجه، اموالك واهلك وكل شيء وبيتك مفتوح على اخره، تمام، بكل المعدات اللي فيه، يعني كل حاجاتك، انت رايح خفيف خفيف، فانت سايب اموالك وكل شيء، ويلا احنا طالعين على المدينه نهاجر. بس تبقى انت النهارده ملياردير، بكره على الحديده. مش بس على كده، رايح كمان تدور تعيش في بيوت ناس تانيين وتستلف منهم وتقاسمهم اموالهم. بعد ما كنت زمان من زمان، يعني من ايام يسيره، بس مسافه الهجره بس، كنت انت كان معاك اموال قد كده. خلاص هنخرج دلوقتي، هنخرج في الحج، يلا هنحج. تترك كل شيء، يلا تترك كل شيء في ايدك، تخرج من ثيابك حتى وتروح عاري كده، تروح لرب العالمين سبحانه وتعالى. تروح كان لازم تجد انسان ان هو في الاخر يعني اشياء يعني تحسينيه، اشياء ممكن تكون تافهه، والانسان مش قادر مش قادر يخلعها من قلبه، مش قادر يتركها، مش قادر يذبحها لاجل رب العالمين سبحانه وتعالى. شايف يا الموضوع صعب قد ايه. فيعني من الامور المهمه، من الامور المهمه الانسان يتذكره في مثل هذه المواطن، يتذكر موقف ابراهيم عليه السلام، استسلام ابراهيم عليه السلام. وده المهم، الانسان يستسلم. أسوأ شيء الانسان ياتيه الامر من رب العالمين سبحانه وتعالى فيلتف على الامر وكذا وكذا ويحاور وما يتقبلش الامر، لكن يقول سمعنا واطعنا، غفرانك ربنا وليك المصير. بعد كده يعني يشكو يا الله جل وعلا ان هو ضعيف وان هو لا يقدر وان هو كذا ورب عيني والكلام ده كله، لكن في النهايه استسلم على الاقل رب العالمين سبحانه وتعالى، سمعنا واطعنا، فما اسلم تله للجبين. الحقيقه يعني مشاهد كثيره جدا ممكن تكون موجوده في سياق الحج. انا مش الحقيقه مش عايز ان انا يعني اتكلم كثيرا، لكن انا حبيت بس المقصود ان انا افتح الباب في هذا السياق، ان مبدا ان احنا بس ندرك ان هناك مشاعر للمشاعر، هناك شعائر للمشاعر، هناك عبوديات ممكن يعني يعوض بها الانسان، يعني يمثل ان هو زي دول، تمام، بشكل او باخر. افتح انت بقى الباب لنفسك، يعني اعمل اللي انت عايزه، شوف اختار لنفسك، لكن ما تبقاش غافل، ما يبقاش كل الناس دول يعني سايبين اللي وراهم واللي قدامهم ورايحين رب العالمين سبحانه وتعالى، واحنا ايه، واحنا في غفله عنه جل وعلا. انا والله بحدث نفسي قبل ان اقصر، يعني وضعي يعني من اسوء ما يكون، لكن في يعني بحدث ان بذكر نفسي بهذا يعني قبل الجميع. وانا فعلا يعني عامل الكلام ان انا اذكر نفسي في المقام الاول. هذه مساله يعني مهمه، يعني استغل الانسان هذا الزمان العظيم يعني لكي يرسل قلبه مع الركاب. والله المستعان. بس انا اظن ده كده اقل، بس انا عملته قبل كده صح؟ ان شاء الله.